إلى السماء الدنيا، إلى الله ينزل إلى السماء الدنيا. نعم. إلى الليل. نعم. هناك العلماء طبعا الأشعريين يقولون يقول الله ينزل بقدرة استجابة دعاء. بينما احنا نعرف أهل النجم الحجاز يقولون أن الله ينزل بذاته. طب نعرف من مكان والله لا يخرج المكان، كيف نوصف من هذا الشيء؟ أولا ما أريد لك أن تنسب هذه العقيدة للنبيين، لأنك أولا تخالف التاريخ، وثانيا بتنزل من قيمة هذه العقيدة الصحيحة حينما تخص بالنبيين. هو أنا أقصد الآن قول بالله أصل الضلال الافتراق المسلمين في هذه القضية هو تشبيه الخالق المخلوق. وقلنا الله في العلو المطلق حيث لم يكن ليس في نفسه مفهوم كل. إذن الخطأ ينشأ من أول يسموها بالشام زحلة، شو نسميها باللغة العربية، أول انحراف، بتزل القدم أول زلة. الخطأ من أول زلة ما بعد ما كل زلات تسرى. فأول زلة في الموضوع هو توهمهم علماء الكلام الأشعرية أنه يلزم من القول بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان بالتالي حصرناه. لكن المنطق والشرع في آن واحد حينما يفكر الإنسان بعقل ومنطق يثبت أنه فوق العرش لا مكان، لأن العرش آخر مكان في مجهول. فلما بيفهموا من أو بيستلزموا من إيماننا بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان، الله منزه أنا بقول معهم الله منزه. لكن القضية بالعكس، الذين يؤمنون بأن الله على العرش استوى ينسبون إلى أنهم جعلوه في مكان من الذين أنكروا علو الله وجعلوه في كل مكان. هذا سلوك بناء على هذا الخطأ الأول، وهو استلزام أشياء هي عين الخطأ وسببه تشبيه الخالق بالمخلوق. إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا أن الله عز وجل وضع لنا مبدأ الإيمان به وبصفاته، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير، إثبات بصفتين صفات الكمال وهو السميع وهو البصير. إذا قلنا إن الله سميع نقول طرف الآية الأول ليس كمثله شيء، أي سمعه أو بصره سواءه. نجي الآن ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول في الآخر